الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل عليه دين وله راتب، فهل يحل له أن يأخذ من الزكاة لسداد الدين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد. الذي نرغب إخواننا فيه أن يحرصوا على ألا يستدينوا إلا إذا كانت ديونهم داخلة في دائرة الضرورة أو الحاجة الملحة، لأن أمور الإنسان لا تخلو عن ثلاثة أقسام: الضرورات، الحاجيات، التكميليات. فأما إذا استدان الإنسان لتحقيق أمر ضروري لا بد منه فلا حرج عليه في هذا الدين، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإذا كان سبب دينه أمرا حاجيا بإلحاح فلا حرج عليه كذلك. وأما أن تكثر ديون الإنسان في أمور تحسينية تكميلية يستغنى عنها، فأنا أرى والله أعلم أن هذا من السفه. فمن السفه أن تكثر ديون الإنسان في أمور تكميلية تحسينية لا حاجة له فيها. ولذلك يسمي العلماء الاستدانة في دائرة الضرورات والحاجات الملحة استدانة رشد، ويسمون الاستدانة أو ويصفون الاستدانة في باب الكمالات والتحسينات التافهة التي لا فائدة ولا خير منها، يسمونها استدانة سفة. ويدخل في ذلك لو استدان الإنسان كذلك لإرادة أمر محرم، فهذا من باب السفه من باب أولى. على كل حال، الذي يرغب فيه للإنسان ألا يكثر الدين على نفسه حتى لا يثقل كاهله، فيحتاج إلى أن يتكفف الناس بسؤالهم الصدقة أو أن يأخذ أوساخهم في الزكاة، فإن الزكاة أوساخ الناس، يطهرون بها أنفسهم ويكفرون بها ذنوبهم. فكون الإنسان تكون يده هي السفلى بسبب كثرة ديونه في أمور تحسينية كمالية، لا جرم أن هذا من إذلال النفس وتدسيتها، مع أن الإنسان إذا استدان فلربما يكون دينه هذا مانعا له من دخول الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يمتنع من الصلاة على من عليه دين وإن قل، كدينار أو دينارين أو درهم أو درهمين، حتى إن الإنسان إذا قتل شهيدا بين الصفين فإنه تغفر الذنوب فيما بينه وبين الله، وأما الديون وما أشبهها من حقوق المخلوقين فإنها لا تدخل في حيز المغفرة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه بتقليل الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا أولا، وهو من باب النصيحة التي أرى أنها في مكانها المناسب. وأما ثانيا، فإن السائل يقول إن له راتبا شهريا ينزل عليه، وعليه شيء من الديون المقسطة، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستجمع بين سداد هذه الديون ويكون ما تبقى عنده من راتبه كافيا لحياته الضرورية أو الحاجية للتكميلية التحسينية، فهو حينئذ ليس بفقير ولا بمسكين، فلا يحل له أن يأخذ من مال الزكاة شيئا إذا كان يبقى عنده ما يكفي حاجاته الضرورية والحاجية، وأن يتوسط في النفقة بلا بذخ ولا مخيلة ولا إسراف، فما بقي من راتبك كاف لحياتك وحاجياتك، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مال الزكاة. وأما إذا ضاقت عليك الحال فلم تستطع أن تستجمع بين قضاء الديون وسدادها وبين حياتك وحاجاتك، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ من الزكاة ما تقضي به ديونك، والأمر فيما بينك وبين الله، فلا يجوز لك أن تدعي أنك غير مستطيع، والله يعلم منك أنك مستطيع أن توفي حاجاتك فيما تبقى من راتبك. فلا ينبغي للإنسان أن يتطلع إلى أموال الفقراء والمساكين وأن يدسي نفسه ويمد يده ليأخذ أوساخ الناس، فعلى الإنسان أن يكون عزيز النفس بعيدا عن إذلالها بسؤال الناس وتتبع أموالهم. وفي الحديث من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي الحديث الآخر من سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا الموضوع، فإذا كان ما تبقى من راتبك بعد سداد هذه الديون يكفي لسد خلتك وحاجتك وضروراتك، فلا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة. وإذا كان ما تبقى لا يكفي بالقيام بشؤونك الضرورية والحاجية أو شؤون والديك أو شؤون أولادك ممن تجب عليك نفقتهم، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ من مال الزكاة ما تسد به هذا الدين ويخف عن ظهرك ثقاله. فإن من جملة مصارف الزكاة الغارمين، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. فالغارمون من جملة مصارف الزكاة، وهم الذين يغرمون المال في حاجاتهم الضرورية أو الحاجية، أو يغرمونه في باب الصلح بين المتخاصمين ونحو ذلك من الأمور المعتبرة شرعا. فأنت طبيب روحك ورقيب نفسك، والله رقيب ومطلع عليك، فإن كنت لا تستطيع فلك أن تأخذ من الزكاة، وإن كنت تستطيع أن تستكفي بما بقي من راتبك فلا يحل لك أن تأخذ من الزكاة شيئا، والله أعلم.